بمقدمات وأسباب هو يعلمها سبحانه وتعالى جل شأنه. جعل الليل سكنا بمقدمات من حركة الأرض وحركة الشمس، لأن حركة الأرض في مواجهة الشمس تأتي بالليل وتأتي بالنهار، وحركة الأرض حول الشمس تأتي بالصيف والشتاء والخريف والربيع. بمعنى يعني حاول نتخيل أن حركة الأرض أمام الشمس، الحركة كده الأرض لما تلف حوالين نفسها كده حوالين الشمس، أمام الشمس، أمام الشمس بتعمل إيه؟ يأتي منها ليل ونهار، وحركة وجود الأرض وحركة الأرض ليست رأسية على الأرض، وإنما بشيء من الميل، بحيث تجعل الليل يأتي تدريجيا والنهار يأتي تدريجيا بعد الليل. في أول حاجة جعل صيرة، صيرة يبقى في أسباب ومقدمات لوجود هذا الليل. بعدين لكم، جعل لكم، لكم جت الأول، منكم جعل الليل والنهار لكم، منكم كل جعل لكم أي من أجل مصلحتكم، من أجل منفعتكم، أنتم منتفعون بحركة الليل والنهار وحركة الشمس والقمر. لذلك يعني تتضمن مع إثبات وحدانية الله تتضمن امتنان بنعمة الله عليكم. يبقى في حاجتين، جعل لكم، لكم لأجلكم، زي هو الذي يعني سبحانه وتعالى جلسانه خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم يبقى لكم، خلي بالك إن الكلام ده لكم أنتم، امتنان ونعمة من الله وفضل من الله عليكم. يبقى وحدانية وثناء وذكر لجميل الله عليك، امتنان من الله على هؤلاء. يبقى لابد أن يتنبهوا من الناحيتين، أنه هو الواحد الخالق مش غيره، ثانيا هو الواحد الذي أنعم بهذه النعمة فيشكر، يبقى يذكر ويشكر ويعبد لأنه جعل لكم. ثم جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. طيب لو يبقى جعل النهار، لو الليل في سكن، الليل في سكن يبقى النهار فيه ايه؟ في حركة، في نشاط، لكن قال مبصرة، بيسموه في اللغة كلام تاع جماعة بتوع اللغة المتفننين في اللغة يسموه احتباك، يعني يجيب لك معنى مش مذكور لكن لازم تفهم. جعل لكم الليل سكنا، السكن هو الراحة والاستقرار والاستجمام والإيواء، عكس السكن والراحة والإيواء إيه؟ النشاط والحركة، لكن مش مذكور نشاط وحركة. والنهار مبصرة، بتفهم أن الليل سكن عشان فيه ظلام وعشان أنت عينيك مش شغالة فيه بناية، وجعل النهار مبصرا عشان الحركة والنشاط محتاجة إلى الضياء. يبقى في معاني زايدة تدرك من خلال تأمل الكلمات. يبقى الليل سكن يبقى مش محتاج للضوء أنت ولا محتاج للرؤية والإبصار، لأن أنت فأنت نايم، فبتنام بالليل يبقى جوارحك لا تعمل، محتاج لراحة، محتاج لهدوء، مش محتاج لشمس وضياء شديدة. في النهار فيه حركة ونشاط مش مذكورة في الآية، لكن مذكور ما تحتاجه أنت للحركة والنشاط أن تكون مبصرا في النهار. وقال النهار مبصر رغم أن النهار يعني النهار يبصر فيه، مش هو اللي مبصر، أنت تبصر في النهار. فجعل النهار مبصرا في كناية عن أن النهار يعني بضيائه يجعلك مبصرا، الناس يبصرون في النهار. ولذلك في آيات ثانية لما تفكر فيها جعل الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يبقى معاشا تنفعنا في الآية دي، مبصرا عشان يبقى معاش، وهناك معاش عشان فيه ضياء ونور. لما تقرأ الآية الثانية وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، بتفهم ان وجعلنا النهار معاشا مش هتعرف تدي مصلحة إلا لما تشوف الأشياء بالضياء والنور. الحركة في النهار لا تستتم ولا تؤدي غرضها إلا بالضياء وبالنور. وبعدين جعل النهار مبصرا عن طريق الشمس، يبقى انت عايز تفهم الشمس وحركتها ودورها عشان تاخذ بالك من هذه المعاني. هناك وجعلنا الليل لباسا، قال يعني جعلنا النوم سباتا، يبقى الليل سكن عشان النوم سبات. والسبات السبات معناها الانقطاع او الراحه والهدوء، لان السبت جعله الله على اليهود، قيل سمي سبتا لان راحه ما فيش عمل، عمل عيد يعني. وسباتا ايضا قال لك انقطاعا عن الحياه وعن الحركه، لان النوم عباره عن موت. النوم انت تسلب فيه الاراده، تنام يسحب منك كل الامكانيات، لا تحرك عينك ولا اذنك ولا ايديك ولا رجليك، مسلوب الاراده وانت نايم، سلبت منك القدره على الحركه وعلى الرؤيه على الاستماع. يجي بطيء لما حد يندهلك فيه، لما الاستماع يحرك منك الحياه. والنوم هو الموتة الصغرى، النوم هو الموتة الصغرى. لكن عشان النوم سبات، النوم انت محتاج له للراحه بشيء بعد المجهود والحركه والمشقه والنشاط في النهار، انت محتاج لراحه. هذه الراحه لا تتاتى الا بالنوم، مش مجرد الاستلقاء على الارض، لا، الاستلقاء على الارض وان تسلب القدره على الهيمنه على هذه الاجزاء من جسمك، وفي نفس الوقت يتم تجديد نشاط هذه الأجزاء التي أنت لا تملك حركتها ولا تجديد نشاطها. زي ما قلنا بالتعبير العلمي الحديث، تعاد برمجة الخلايا في الجسد وفي أجزاء الجسد، كل أجزاء الجسد تعاد برمجتها، بحيث لما يطلع النار وتصحى كده تبتدي تشتغل من نظام جديد ونظام نشيط، الحاجات الخلايا اللي افتقدت تعوض، والحول والنشاط والافرازات اللي كانت يعني بدات تقل في ما كثر في الحركه والنشاط، يبتدي يعيد الجسم نشاطه ويديك الافرازات اللازمه لحركه جديده متجدده في النهار التالي. كل يوم عندك الكلام وانت لا تملكه ولا تتصرف فيه، وانما تتصرف فيه مدبر سبحانه وتعالى جل شأنه. ايضا ان في ذلك لآيات، قال لك لآيات رغم ان الليل آية والنهار آية، وجعلنا الليل والنهار آيتين، لكن قال لك لآيات، قال لك لآيات عشان تنظر في اسباب الظلمة في الليل والسكن في الليل وأسباب الضياء والحركة في النهار، وفي نفس الوقت المنافع التي تعود عليك من سكون الليل ومن ضياء النهار. في أسباب كثيرة متعددة وفي فوائد وثمرات كثيرة متعددة، لك بقيت آيات مش آيتين بس. لما قالوا جعلنا الليل والنهار آيتين عشان الليل آية مستقلة والنهار آية مستقلة، إنما إن في ذلك لآيات، فيها آيات كثيرة لو تأملتها تدركها بما أعطاك الله من عقل. سبحان الله العظيم وبحمده. احنا ذكرنا بعض هذه الآيات التي استمعنا إليها منذ لحظات، قلنا آيات جعل الليل شعاعا الشمس وحركتها والأرض وحركتها، وبعدين كيف تتوفر الضياء بوجود الشمس، وكيف تذهب الضياء بذهاب الشمس، دي تكلمنا فيها في درس فائت ما تأتي تدريجيا، وأن الضياء ما هوش حاجة تنزل على الأرض، مش مجرد أن الشمس تديك أشعة تنزل على الأرض، قالك لا، ده قالك الطبقة اللي حوالين الأرض طبقة مكونة من كام 50 كيلومتر، يعني عشرات الكيلومترات حوالين الأرض طبقة، هذه الطبقة لما تمتص الأشعة من الشمس تبقى بيضة وتعمل ضوء. يعني الطبقة اللي حوالين الأرض حوالين الغلاف حوالي 250 كيلومتر ولا عشرات الكيلومترات، هذا الغلاف لما الشمس تضخ أشعتها الطبقة دي بتمتص بعض الأشعة، هذه الأشعة اللي تخلف بقى تديك ضوء، ولذلك هي إيه؟ هي أساسا مظلمة، الكون حوالين الأرض مظلم، وآت لهم الليل نسلخ منه النهار، فإذا هم مظلمون، نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، لأن كان الأشعة الممتصة حوالين الأرض عبر ضياء، فلما الأشعة تمتص ثاني يسلخ منها الضياء، يبقى نسلخ منه النهار، فإذا هم مظلمون، الشمس تجري المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. في سورة كمان في سورة الإسراء قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فمحونا آية الليل محوناها ازاي؟ بآيات، وجعلنا آية النهار مبصرة بآيات ثانية، لأن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يسمعون لأن أساسا الإنسان بعقله ما يدركش هذه الآيات، فتفضل علينا ربنا وذكرها في القرآن، فالذي يسمع الآيات القرآن ويتدبر يدرك الحكمة في ذلك، في ذلك الآيات لقوم يسمعون ما يتلى عليهم من القرآن وما يذكر عليهم من آيات الله في السماوات والأرض وفي كونه، فيسمعون استماع تدبر وتعقل، إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. ولما تتأمل في سورة القصص قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل ترمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم، شوف كده بفكر بعقلك، يعني أرأيتم يعني إيه؟ فكر، أرأيتم أي نظركم بتفكر وتعقل، إن جعل الله عليكم الليل ترمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، لما قال بضياء أفلا تسمعون، أفلا تسمعون هذا التعبير، يعني تسمعون هذا التنبيه إلى ما في الكون من حكمة عالية، قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، هنا قال بضياء وهنا قال تسكنون فيه، نفس التعبيرات، القرآن يكمل بعضه بعضا، ما تقولش ده مكرر، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، أفلا تبصرون، سبحان الله العظيم، وهنا تبصرون بالبصيرة، تبصرون بالبصيرة يعني تتأملون وتفكرون فتدركون حكمة الله في هذا الكون ونعمة الله عليكم، ثم توحدونه ثم تعبدونه، هو الذي جدير بأن يعبد سبحانه وتعالى جل شأنه لا غيره، جدير بأن يعبد لا غيره. وخلي بالك ان هذا الكلام بالنسبة للإنسان الأول، الإنسان البدائي اللي ما عندهش علم بالفلك ولا علم الفيزياء ولا حركة الشمس ولا حركة القمر ولا طبقات اللي حوالين الأرض ولا مكونات أشعة الشمس، وكان فيها نوع من الإشعاعات وإشعاعات نافعة وإشعاعات ضارة، الكلام ده كانش معلوم، إنما مع تقدم العلم يزداد الإنسان يتقدم علما ويزداد إيمانا ويقينا بحكمة الله في كونه، عشان لا يستكبر بعلمه كلما ازداد الإنسان علما، كلما تكتشف أنواع من العلوم، كلما تكتشف أسرار في الكون، كلما تكتشف قدرة الله وحكمة الله ونعمة الله وفضل الله على خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن الإنسان لو معه علوم يعتقد أنه سيطر على الكون يبقى الاستكبار، ما يقدرش يستكبر أبدا. بل الطبيعي الإنسان مع زيادة العلم يتواضع للعليم سبحانه وتعالى جل شأنه. عشان كده أقول لك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. طيب في آيات أخرى يشير إليها العلماء في سورة آخر سورة النمل، ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني المتأمل والمدرك لحكمة الله في كونه هو المهيئ لأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. هنا قال لقوم يسمعون، قال لك يسمعون الخطاب لكل إنسان مؤمن أو كافر. لو تأمل في هذا الكون سيدرك أن وراء ذلك إلها مدبرا حكيما. أي واحد يسمع سيدرك هذا الكلام. إنما هناك ألم يروا أن الليل ليسكنوا فيها النهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الذي يدرك هذه المعاني يصل به التفكر والتدبر إلى أن يكون مؤمنا، أو الذي يكون مهيئا للإيمان يدرك حكمة الله في هذا الكون. ولما كانت هذه الآيات دلالات على أن الله جدير بأن يعبد رجعت الآيات بعد ذلك تقول قالوا اتخذ الله ولدا. كل مصيبة بعد كل الكلام ده يقولوا ايه اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وسع على عبادك المقلين، وسع على عبادك المقلين، وسع على عبادك المقلين. اقض الدين على المدينين، اقض الدين على المدينين، اقض الدين على المدينين. فرج كرب المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اعلى واعلم واعز واحكم وبارك الله فيكم.